أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا صدن يا سقالاتو وحونا كميدي هاي عشر ردي ينوص علي كنا صعب سنة تفسير كقرآن كريم كا شن يا صدن آيادات بوكا كوما آيادكو باد بوكا باللابان يا كرميدا من سورة المؤمنون آيادا شن يا صدن آدنوا كوابي هاي من السورة نفسها إسلا سورة المؤمنين كميدا وحاك ربت إنو باللودي جزكي سيديب يا طبنات تضبية طبن جز حدي قرآن كهو وحاصد دون جز تضبية طبن بينو كسو فرح لاني وحاك ربت إنو باللودي جزكي سيديب يا طبنات سورة دانو كباللابانا يا جزك سيديب يا طبنا وصورة دي سدح إيا اللباتنات هذه القرآن كوب بقول يا تضني أفر سورة ضوها عينك سو جذبنا إلا بي إلا باتن سورة ضو سورة دان وسورة دي صدق إلا باتنا ماذا إذا وحلا إلى سورة المؤمنون عليكم جعابن تعي أرجع سورة ضوها ريا قد أفلح المؤمنون عليكم جعابن تعي سورة المؤمنون وسورة مكية هذين القرآن كأقيبنا مكية مدن وانتي رسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكل ولا وامد صدح هي طبان سنة وحي سود دقي وحي نكو مقعوني ملكي وحي نكو شاقني الى لحية سداتا سورة ضوء ملكي دمبين نبيه مكة كقوري لدين المنورة وهاجري وامد طبان سنة بان وحي سود دقينا وحي نكو مقعوني مداني الى سدات يلباتا سورة ضوء وحي نكو شاقني قلت سورة دا سورة المؤمنون وسورة مكية سودكتي انت سبناها عليه الصلاة والسلام وكل ولا في مكة المكرمة وعين ساقنا سورة دها مكية انا طابع خاص عليهم وتوحيدك الهياتك نبوياتك قرآنك بعثك يا قيامها حرمها النوع عاصة اي ايقابة لقال لقيابة في بعض المرات ان اسلامك فروح ليس سيدة صلاة وكالة هي تشريعات كأيكار له وصورة قل لكن وحاو واساسة السور المكية عقيدة له واساسة توحيدك أي واساسة هي قرآنك هي النبيك هي قيامك هي وحل مدنك سورة المؤمنون آيات كذا بقول سيدة هي طبعا آياته سورة المؤمنون وبالله بطيواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله اللهم اجعل عسك شدي الله الرحمن نحريس كودا اونكي ودا قارتا نحريسا الرحيم مدقار حاند وقل نحريسو انت ادونك كل رميسا كل رعبي واخر اقل نحريسا سبحانه وكان بالمؤمن الرحيم قد افلح المؤمن قد وحا نظه افلح ان ايبانين المؤمنون ضدك الارمي قد وحا فتحقيق وحله باللقلية أفلحنا فعل ماضي معنى هذا كان مؤمنين تألف ميجي وتلمان لك إلى تضباء وصوصة تلقو تلمان بدونه من الهيباني ووحو بانتح وانسكي كجري هيبان تلبق قيبوت بيككو بانتا وحن مخاطرتا المهالكتا ولقى بدبالو وحن مطلوباتك مرغوباتك اللي جعي هاينا لعن تلقو لقو لبدا طرف أيك كوبانتا الهيبانتو حداد حصوصتان في سورة آل عمران أين كسو مرمي عند قوله تعالى فمن زحزح عن النار فهم مكروهاتي أولا قبت بادو أولا قفل بادو وأدخل الجنة فقد فاس الكاتات كسو مرتي وفق النار كبت بادا جننا قعانتا كلها كالليباني كاو قل كاتات كالليباني أما عذاب كبت بادا جننا كوكو ليسان وذاتك إبرهم أيي تلمانها إنو شاقي دونو وليح إلا تضبعنا كو تلمانو بو كلك حذلنا لمورا وقت إيا تاريخنا لما شاقي تلمانها الله شاقي أياتكو دلاليسا إنات قدتو قولك هو عوغنتي قولك إبي واحد قد وحادبا أفلح إنا يقول إستينو الجيباني عذاب نكبت بادي جننا كوك عن بيجا المؤمنون ذاتك ألا رميي من هم يا ربنا ذاتك أسكل جيباني جميع دنب دافيا مغفرة عن تقول لي عذاب يا عقاب يا عريب كبت بادي وقوامة كلمان تودكو بعد قبضو الذين كوا هم إياغا في صلاتهم صلاة دمر كي تكن أيام قل هذا في ضوفرسو خاشعون ألا أفقت سيدي الله يسفريوح يري ولا صحابيا كنا نتكلم في الصلاة أنه صلاة كجرنا باشالي جرني بريغي هوري وننك صفك صلاة هورا ونغضو ادبك سوحل إلا حق عبيد كجرتان بوليه جري برياك لدورك حق عدن والو شيقي جري وانا لك لدورك جري حتى نزل قوله تعالى حافظوا على صلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ما لنك انت كدام بيسا وانا لك الرياضي هذا وحانا لفري آموسي خسوعي مكي وحاوي قلبا وقالبا قلبك هذا صلاة دي أرمي هذا وحانا هين انو سنكو صدحين جواري إحدى هذا إيش هذه أدمها هنا إن أدرانيسو ناشا تكون سجوديسو يا دوريسا القدم ميسي فرنوحين ميسي كلياتي صلاحية سكرة نبا واركوت بدا كم اللي باريكو مجرتين وهم قلبك قد قنية هاي مشغولنا كوية هاي صلاة هولا هذا قلبك نوح والبحكومة مدسكت كان يتكر دبناي نبيك أركي وحو يري لو خشع قلبه هذا لخشع جوارحه قلبك سيبا بحسن وأدويك لقدنا هاي مكاسو اسكتك دبناي وإلا هذه قلبك سد قنية هاي ابنهما دقاقي قل كمكاد الله أكبر تري لقدقا قلبا وقالبا لقا مرهبو قل كنك الليباني واكما أما كحل الليبانتي الذين مؤمنين هم إياغا في صلاتهم صلاة تكن ينقلوا خاشعون ألا أبوهكت إلا أندقى جن جرن أندقى جن إلا أي صلاتك بحا تلمان توضى اللبات والذين دادك هم إياغا عن اللغو عن تربطسك عن قيمك لفين معرضونك جيس اللغو وحن ربي خالك آي مثل حق جرتان لاركين مغالق أول وركان وقتك اللغو اللميو يشيك بينا دبنانك اللغو أيوه قولك أي حن يدن بي دباطا مسلم جرسو أما حن إله إله وعي سوا قال دن بي بيكوز وبعيسا لكن أبا معدنا وحكاها اللي وركان دورك اللغو صبايا بوقا ينقيم لغلاين كاسا اللغو الليلة الله بدك كبقايا وحكومة درسلا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه حتى يمغلان لغو الله أيوه فكجت سلام وعيرادان لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إذا لغوي شق الجاهلون فرمت هذا وقتك يا وحايس الله أود هذه عبادي اللي قلت لك لي كل وقت كم من أوقات هذا إن القبع بيسوع العبادة هاي لا لغوي إذا سلمان تكوبادة دك الليباني اللي هو يقان أنت ربقص كما قيب قاتان مل أجوغان ممران والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة هذا يسكنوه يقول نفسه ذاك كرامين هيا إن اللغو كقيب قلان جاهلين وحلوا ذاقان والوقت اللوم سرسوبان أي مرك اللغو أركان كجيت سدانو إرادا جاهل وحكومة درسانو والذين ضدك سلمان سلبادوي هم إياغا عن اللغو عن ترابطشا معرضون كجيت سدان إن وحكو درسان سلمان تسدحاد محيطاي والذين ضدك مؤمنين تهم إياغا لزكاة زكاة فاعلون اللفنوة روصة مالية وكين أميالا من أسهل ذا وحي الزكاة وهانتلوا لك واجبي والركن من أركان الإسلام كميدا إياغا شخصية نبتو سمالية زكاة بدن كان في طهارة إيمانك يا قلبك يا عقلك تاني وكد ذالا والذين ضدك هم إياغا لزكاة زكاة قدشل إذا فاعلون إياك النفط هذا صنعية بحية تلمان تافرة والذين كوهم إياك لفروجهم أو ريالك هذا حافظون إلالية لما لك إلالنا إياك من الكشف فيدت أورد هذا أي موجيات ويأما عالذي بكتان والعياذ بالله أما إلا خفيفا وحسوري وجسمه إلا قرن أي قاتان هذا كشفك هو كإلالنا إياك إنه يقول استعمالا وحن بناني لبهم باب بنان أدون تكون ملكي إيا أفضل قبطه لبدا ساكو بنان وحن لبدا أحين إيا فايدت أي عورده ذاك إلاليا إلا على أزواجهم هوان كوضيان كإلاليني أو ما دقيان كإلاليني ملك ديهانتي أيمانهم قعميال كوضيان دومه ديو فإنهم مؤمنين غير ملومين كوة تعلقوا تقال غير كدو ولقوا تقال ما يهدوما دودي يهوان كي قبل فمن روحا ابتغى الرادية وراء ذلك ربضا وحكا بمبايا محاسو قلايا مفاسد إذا الكتبا سو قلايسا زنبي با اوايالا أما هدي قعن لقوا لي بيميو حتى هدي لو بالله ملافضو أما حيوان ملا يعقرا أريا اللون لهذا وراء ذلك سو قلايسا تفتا ده داد كل لابطو قعن لك انت وراء ذلك أبا اللقوء قلي أدون تغلي ده هي أفضل قبطو وحي كسو هاري وراء ذلك نقول أدقو درب شرم مالك وراء ذلك فمن روح همومك يدقى ده قرآن كارك انتي كلاوحا الله قبحي وراء ذلك لبدا بنان كلاشو ده وحيا قلك وحد رتخلي هذه وراء ذلك وحا وح كدن بي بفك الدلبة فأولئك قوة وح لبدا كدن بي الدلبي هم إياك العادون خبي بيتاكو قادل سبب تخبي سيري ولا علوه لبعض الله دهي يدقال عبد الله دهي مدنا خبي مقارسين كريسي لكن كسمر كادو عاصيسو أو تعاليم في سي خلافتو ولا تلما أدخري عاجرة قالة الله محيى لمركة قالوا بين بي علوه ده تعاليم في بيديرين وحي أوامري النواهية الرب فري بيديرين ولا ديكو مدنا كل كمركة وحن لبدي كوب النانين أهين جاديتي إلى حباد ويركو قادي وحيس كدع مركة عدون وكو أحد قدبو فلاقاو والذين دخلوا المانة أفرادوا هم إياقا لفروجهم أو ريالكو ذا حافظون كشف إياه استعمال حنبكي إلالية إلا على أزواجهم أو ينكو ذا كلكو ذا وينكي إلاهم إن ماهاني أو ما أدومها أي ملكة دانتي أي مانهم قعميالكو ذا فإنهم مؤمنين لبدا اللوب بنيي غير ملومين هو اللقود قال غير كدو فمن روحه ابتغى طلبه وراء ذلك لبدا اللوق ولادي وحكد قضالي فأولئك كوا هم يقال عدون كوا فلاقوبي ورب الله الله تميون تلمان في الشناد وحيالها ليس كوا أمنية بل ما ظل إلانيه أمانة اللهم قيبوده إله وحكوا أمني وتكاليف الشريعة افعل ولا تفعل وحي ربك يري السماء وأمان الله كقول إياي حسميني وحكوا يريك تجديزة وأمان الله كقول إياي وأمانة اللهم بادوا بشرك وحيد أحمر هذه يا إسلام هذا انت شركته وحدرس به قفك وحيد كبحيا قولي فعل مالي عمل وحي اللي هو أمني إن الأحد كهو أمني وإلى لسوك سلبادنا بلك إلى وحو إلى قول أبلا ما يزيد وكلا التكاليف الشرعية حلقا ربنا كل ساري أيون نقول أبلا ما يتوحيدك أقوي وحيبا نقول أبلا ما شركك كسره رجيدا ووحا لينك رب الله ما يكمل إيادنا هو أبلا يبك إيا أدومها أبلا كي أبلا بيقاته لفضة بهداد إلى لسي تكالي بانات كجرتا حداد الأمان إيبك يمد أدومه بلن إيبه يبلن أدومه أدومه مثل إلاليني لكن الله أمانيكم مجرتي والذين ددكهم إيجا لأماناتهم قروا أماناتهم جمع قروا يلي أماناتهم مبردة وهي لها اللو أمني أما ألكوا أمني أما أدومه أكوا أمني يو عهدهم بلن ماذا يقاله الله بلن بلن لك أرسل بربكم قالوا بلا إنك عنيري خبي ميدين هاي نعم خبي كلمة قبله أذان الربي كاسا بلما ذا قوه الرئيي وحي كدن بأيينا أفر باب بلما ذا قوه أوي وحا قوه أوي بلما ذا الحلال والحرام وحيالها إله وينك حرمي يوحو حللي هي توحيدك وحالا يسكر بلماي أي قوه أوي قلك بلما ذا هي أمانة ذا تأو ما كلافك والذين دتكهم إيجا لأماناتهم أمانة يالك ألي أضوما إيكوا أمينه إيو عهدهم من لما ذا قال لي أضومها إلا قلن خاعونا إلى اليوم تلمانتا لحد وحول والذين أبدتك هم إياغا على صلواتهم إياغا صلاة وذا يحافظون إلى اليوم كلها صلوات وان لجمعي صلاتهم دائمون أي كدو أنت كلمة دائمون ويجوك تيوم يحافظون كقذوي حفظك وقتك إذا قلعي وإسقاتك إذا قلعي صروب ساسة رعوره إذا قلعي استقبال قبلة قلعي أذانك أقمد إذا قلعي تكشدي جماعة إذا قلعي إنك محافظ لغوشة قلعي صلاة يوحي قصة أفسان ولنب إلى لي وقتك إبو إلى لي عارض إبو إلى لي جماعة إبو إلى لي مساجدك إبو إلى لي لكن دائمون واجب تأيي إذا صلاة ميتك حفظية ويميتك قرد أن قولي سيتيكو جيرا والذين ددك قم إياك على صلواتهم إياك صلاة هذا كركوضة حافظون إلى لي كو الليباني ومؤمنين تليحلات في المعنود له إيبانتي ومركة لصيف فصيري كل كوري قد أفلح المؤمنون بيهاي إفلاحي أمول فلاحي الله شيغي هي هدر بيرك اللقاء قادي أولئك كوى لصو شيغي هم إياك الوارثون كوى تحلى يوحقين بلو هو حي تحلى ينوام حي الذين تبكي بإياك يرثون تحلى دون الفردوس فردوس وأوسط الجنة وأعلى يحلى هذا جنة وكتل وحضن في جنة وانا اسر رئيسة وعليها عرش الرحمة عرشه اله الرحمن بعض سيدة فولة ومنها يتفجر الانهار وبياش عانه يا ملك يا خمرضة يدعي كسوت اللعان واتي نبي قجري اذا سألتم الجنة حتى ربي وحويدين ايسان فاسألوه الفردوس فردوس ويدية كل قددك المؤمنين تهليبان تودي وحي نغطي فردوس بيضا حلال يكاد حلال قال بي بيكاد حلال قال بنا محايد حلال وحي لحلين قولة عن فردوس إياه كدح سيناس الله بطلق لي أيها لحلين قولك كوة العذاب كوة ديبا مضاعفة كوة الجنة ديبا مضاعفة أولئك كوة هم إياك كلية هي الوارثون كوة دحلاء الذين وارثين يرثون دحلي دون الفردوس الجنة ودحيس الجنوينك قنص الرئيسة حتى إذا حلال ملقى دحلايا أكد حلمي هم فيها خالدون فهو يهدد ما انت اضاغا انتود انت الحضاء انت اكد عشر قد اذيقنا بريد متو علماء كاسي دحلان حفظ حالك يقيم من ما انت اتقاطي برينا واللقاء قاطي لكن تنمي انت ادحلان بان لقد احلي يريثون الفردوس ادحلان هم ايقا فيها فردوس قد هذا مرك ادحلان يبلوغ بحلي ماي كان من مايان كان قوري مايان فيها قد هذا خالدون خوارا يوم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وكان ربي سبحانه عز وجل كل كي ونشأ مظاهر قدرتي وعلمي وقل للمؤمنين توحي الله تلقل أي ربي نشأ يا وادل من أتلة توحيد سورة دوامك بينك بشر كاسد اللي نوابوري أرك قال تعالى خدوحي ولقد وحدب خلقنا إن أنو أبورنا يا الإنسان تذكي وحنو كابورنا من سلالة شعبا كابور ري من طين وبلغ شعيب ودوبادا آدم لقى أبورا ليس كمالكا قادم انتي اللي سيفيو غربان ايا مصف لقليو الله صوصوعا يحبق لقى بحيو النظيف لقى أبورا ثم كقذالنا فعلناه انسان كيو آدم الميسي وحان كي يلي فبدن بالله من نقني يساقو دقى أبا ايوم بعد دوبا الله صوصوعا لقى أبورا انتي كلي نطفة لعان بانو كي يلي في قرار المقالين قليه كسوغا المقالين كاسو مكيني لا إلهي وحك دادنا يا وحك هلابا يا مدنا وصل لاي ثم كقذالنا خلقنا النطفة لعنك المقالينك كجري وحنو كأبورني علاقة حنجل نبرك كدقا فخلقنا وأنو أبورني العلاقة حنجرتي مضغة عجهلبة أي أن حنجرتينا كأبورني فخلقنا المضغة أكي هلبك وحنو كأبورني عظاما لفه فكسونا العظام لفيه وحنو كدقلي لحما هلي ثم كقذال أنشأنا هو أبورنا إنسانك إصغوا خلقا أهون آخر كلا نطفدي مموقته عرقدين مموقته منغدين مموقته قفوي والله يلد بلي أي صباحي فتبارك الله الله عبل هذا اللي أحسن الخالقين إنت هو حبورته وهو ناجين أغا ثم كقذال إنكم لدينك بشرة بعد ذلك يلو صدا قيمك بضان ليدين أبو ريكا قدال لما يتون واض بما نيسان لماشان يا ربنا معاك دنبايا ثم كقدال إنكم إذنك يوم القيامة قيامة دمارين تهدا يا تبعثون الله ينصو بحناك مراحل كاسا لما ريكورك سانا كل كورا ليسو أبو ري لماشا حيكتي مركي دنبانا إسي صو بحنتا ساكا دنبايسا إيا جزء سي ليسوا بالمرين له قلك إله سيدا يالي أي رمين إيا رائد مودا سبقونا إساقا وما عداه باطل وعن إساقاهين الأخجر المه ولقد وحدبه خلقنا إنا نوابورني الإنسان آدم من سلالة صعصع من طين بغلق صعصعي ثم عدان أبورني كالجبال جعلناه جعلنا ذريته الميس أبور دودي وحنو كيالي نطفة دعان في قرار المقالين قديه كسرا مكين لدوري ثم كالجبال خلقنا النطفة من إذي وحنو كابورني علقة حنجل فخلقنا العلقة حنجلتي وحنو كابورني مضغة هلي فخلقنا المضغة مضغلي وحنو كابورني عظاما لفو فكسونا العظام وحنو لفيه كددني لحما هلي ثم انت كدبان انشأناه انسان كابورني خلقا روح اخر كلي فتبارك الله الله يبلى انبلانا اللي احسن الخالقين انت وحونتي هو ناجين اب ثم انت كدب إنكم إذنك بشركا إيا النفلة دمانتي بعد ذلك أبوريد الله أبوريك قدال لميتون كوى لمن دوناته ثم عذاب لمتان كقدال إنكم إذنك يوم القيامة قيامة دمان انتهى دعيا تبعثون الله إذن صبحين دونو أدلة أمرك الله إن تصينك وفي أنفسكم أفلا تبصرون ومراحل كان نمرين أبوريد أني غرى إيا دمشد أني يا صبحينتي أيها الدنا أدلة ثلاثنا سماواتك يا وحى ربي الرحمة يا وحي إلى كتلة كري يا وحي نورك كإيمان أيه أدلة عن لبار نارك أنت صدن كلي وأدلة من أدلة توحيد كاملة إله خالق الكبار إيسا أدعي كبارتانا إن لهم أيها الرعو العابدو إنهم مذيعي ليك تفسين إيسا قال تعالى خدوه خير ولقد وحدب خلقنا إنا نوابورني فوقكم كركينا سبع طرائق ودوين تطبع عركيو وصم الله أركب ملائكيو حديقيو وحيئوني ألاكم أمي أيا قادوا اللوغو تلقلي سبع طرائق ودوين تطبع أيا ندوشي نكابورني وعي لمتاي وبنينا فوقكم سبع سدادا وكلا سبع تطبع عرو وما كنا هد وحير ما نوهان عن الخلق أمك سماواتك إيا دواليالك كنو غافرين إنا نموغن حيماها سلا ترادة إنا نموغي يو أنزل دجيني من السماء كور ما أنبياء نوك دجيني إياها لدجيي إنت اللوبة هنيا هدي كبتان حلاغ يطوفان بين نقنايا سادر تبار ديري بقدر جانقويو أنكو جانقويني بياها إيمانايا لباطل اللقب إلا أيا نوكو دجيني كل كاسان فأسكناه إيه وحن دجيني في الأرض نلقى قديسة وكل خيورنا بلغة إيه بركلا إيه عيلاشة إيه ورطة إيه ماشي اللوغو تلقى لبياه إنه قبطو إيكوها كان أيان نلقى كالعدول لقنا حدا وسي اللوغة دباتاقو وإنت عيلك اللوغة دور متر بيه اللوغارو أيه بيه نلقى الحديثة نلوغو عليي وإنا أنك إبا على ذهاب لتجد به بيه اللوغة وتطلب الأرض الله وصمريه لقادرون وكرناه فابن الويدي يقول أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا قلك هديك الأنبياء العبريسان فمن يأتيكم بماء معين قفك بيه بركان أيو بنان كدريري أيو دعماك وعبتاندين كان أيو أقوم هذا الموران كرتان مدبعير مشرقة نحن ناتي بالمحوال والفاس إياه روك حدى الإله وقلسه إنسان كروي إيه فاسقا ذنان سو سارين متكاس إله إنه وحينه ومقبر لكن سيئ والا إدبيا ما هذين ليري وحل قلنه دي هو دنواما كوان للعبب الله مكعين إشي سيا بيه اللي قد أذيه كل كاسا ليري قروي إيه فاسق الصوبصو إلا إن ده الله أركب حلوه بيه يقب فيلي بن مالا حرق نمال قولي هذين اللي متركو دعانا دادان وان إن بلاده ماشيين القدوة ليه فاس الخوضي هاي إنت عنده اللي قب جيه أولا دادي يا لي إن دادي كسرته قلوين يفس أعوذ بالله إيها سمدك كأن جنات بارية إذا عرفت عن جلتي من نخيل تمر مدينة يادقوت علي يواع عناب علم طائفة يادقوت علي لكم أحد الذين فيها أرها سليلين توبحي فواثم الملك رموس إيا الليني عن بل وإذن كجران كثيرة فربضا ومنها بيرها سليدين أبو لا تأكلون عويا مال أليزين قلت تأكلون رزق الله ولا تشكرونه نعمد صوصارين وعنيزين الحمد لله نملك دين مياه وشجرة قيدنا وإذين لليني تخرج وحيكسوا بعلا من طور سيناء بنان كان سيناء جبل كي الله طور ليلة تنبط وحي دريسات بدون صبت سيتون كيوا صبت عشقين لقيثة وصبق قوصار إلا أكله بك موفد عنايا أي قوصارية وكلك موفد سليد لكن بيوحك في عنها إلى مات مع سرعة الإحقى لتموفد وعلم إذا لما أركي كلك إنت أسوء الدلانة سمضي لك يقصت قمتهاي ولقد وحدنا خلقنا إنا نبورني أوقفكم كركينا سبع ضرائق سماوات وضباء نبورني وما كنا ما ننهاني عن الخلق أنك عقيسا غافلين إنا نموقناي وأنزلنا ودجيني من السمائك ما أنبيانك دجيني بقدر قياس إذن كفلا يعني إذن كسو دجيني فأسكناه فيه وحن دجينون إذن كعليني ما نسيدين في الأرض نلك قديسة يعني ذين كعلنا وبيه بنانك يالي هذا إذن كدام مادان عالات قدنا يسين هو نلك قلول لإذين علي أتكتبت ليسين وإن أنك إباء على ذهاب يتجدك كبه بالماء لرتك ربك جيون دم لو أركي يقاتلون وأودناه فأنسانا كل كسوا إذن سمينا لكم لأجلكم إذن كبسر كأدراد به بالماء بيان سببتك كأن سمدك كأن سببته جنات باريال من نخيل تمر وعناب عنبيال لكم واحد كل هذه فيها بيرت قدهد فواكه مرة كثيرة فربضا ومنها فواكه ديال تأكلون عنطا وشجرة أنشأنا شجرة بيدا نذين صبحين الزيتون تخرجوا وحيك صبح من طور سيناء من طور سيناء قريك الأول جبل كطور سيناء واشان في كسب على تنبت تنبت قرك روا تنبت وعيد لسا شجرتي بدهن الصبغ سليمة لسا وصبغ صبغ نوعه يهي قصار الأكل فتك وحناية مفضية حناية روتية أيه قصار يهي تليل لبعض نواك حاجة حوله هو حوله النفخ إلها أمي وعاكو جرديك يعان يهيل يأوس لف يسار انت اصول نفكا كاكو ما جير كيسا مدما متكا لكو ما بيحاني حدين لليسا وعانا لغا مالا عانو هو النظيف حدو كادينا كادين هو النظيف حدو حارا حاركا هو النظيف حدين لقلو جلبكا واقار ديكا واقار لفا واقار سادا واقار انت انو كاكو ما وحوح قدر ما ينا ملك احد كساسي لا اله كمين يرى اسمه ذا وما عداه باطل اسا عزيحي كسوهارين وحيا الى مارك قال تعالى فدوه يري وإن لكم حداتهم بشرك وحد لديهم في الأنعام حولها وحد كل أدبين لا عبرة في رقالش نسقيكم وائد ورابنا مما وحى في بطونها حولها على شهد كسرا أيام ذلك ورابنا عانوا ولكم وحد لديهم فيها حولها أنعم أري الله يجيلا منافع دافقل وأما مقار كورا قل إيا الله قدك تدر أما دبرتوضا دار لغا ديكتو اما حتى سالة دودا سماد لغا ديكتو بيره انفعدا اما اللغو قورو اما لررتو كثيرة فربضا ومنها حق هذا هي تأكلون في البكع انتان وعليها حولها قركوضا مركات برية بنانك جوكتان ايو على الفلك مراكيب قركت حداد بدكو سغنتين ايا تحملون اذنك يا لابتي نبا اللغو قادو احد كالنعمة سيدنكو قادا ليس ايا ربي رنو وإن لكم واحد الذين في الأنعام حولها قدوه ذا كل أدهين لعبرة في رقالسه نسقيكم وإذ ورابنا مما وحى في بطونها حولها على صدا هذا حيان لبنا خالصا سائقا للشاربين إذن كورابنا ولكم واحد الذين فيها النعم وليد قدوه ذا منافع دف وقرك وضو الله فوله يجاليد نم الله استعماله ذبه وضو الله عنه عانا لقماله وعن دف لها الملك كثيرة فربضا ومنها من الأنعام نعم وليد حق هذا هي تأكلون فلت هي شبك عنتا وعليها نعم وليد دشهد قالية ديبيدة هي على الفلك مراكيب تقرك هذا بالنسبة للبحر بر مركب بطء باهتا برقنا إساقا سفينة الفضاء بنانك صحراء بنانك هدي لمرة أوتي أو أحلقوا قادنا وعليها النعم وليد كوركيدا يو على الفلك مراكيب تكوركيدا في البحر بدل قديدا هي تحملوا إذنك يا ألابك نبلقوا قادوا ولقد أرسلنا نوح إلى قوم حدي أدلة أدلة توحيد كونيا إركي يا لولكي يا حولان كل أغميني يا إنك بشرك انت ذا أدلة لتابنكرو أو إله مدن مديسة قدرة ديسة أقوم ديسة حكمة ديسة رحمة ديسة نتصن إيسا نرى تابسية أي قصص الأنبياء نلو بالله كل دور نبي أي الله يقص عندنا ترسيك عاوة قوم هودي يا قوم نور أبدا ساكو جيرتا هي نوحا لا لسعو سينايا وما ديه أدونك النوغو الرأيي يا وحي سمايا يا وحي اللغو سمايا عبرية ديقت نلوغة ديقا يا وحي حما أي سمايا إن انكفق النور قال تعالى فبوحي ولقد وحدب حسنا إنا ندرني نوحا أول رسول أرسل إلى البشر نوحا وحا ندرني إلى قومه فاركو كدسي فقال النوح وحيري يا قوم تلكيو اعبدوا الله إله عابد ما لكم إذن مسغنا من إله حضيرت وحل عابده وغيره الله غيرك أما قبطان إفاكرية ليدين كوارك عابدا أفلا تتبون مويدا قرابو إلى كدو سنين حرديسي عذاب كيسي شركي كفرك وإذا لفيهن إلى لنا سيدا قيم بك بضا النبي مركو أوهاد لي حرداسي دبك إنتي سكال أوهويني وضا يكو ساقي سيدا يوجد جواب النبي قارك دائما وابدا حلد حقا مركا اعتمادو وحمان سبك إيا مقع إيا مالك عيسا أي أكور تقو حق الله تكلم أما براشت بليدة مساكين تي بلشدة انت ذكر يدد وينها حق وإيس ربهين فقال الملأ وليكو سيقو حيرادين الذين فقال الجوقية ملأتك قبط فريسة أتكو قنعو إيش بوحيا ليرا فقال الملأ فقال الجوقية وحيرادين الذين فقال الجوقية كفروا حق ديدي من قومه نبي النوح ركي وكدسي إلاب درينا كاملة قرطور النوح بيعينك يبيت قويين ما هذا كالنوح ماها إلا بشر طب ماهان وعكله مثلكم إذنك أيهم بو إذن لمديعي لا مذية له عليكم وحد رجاء أو قيمة أو دارادة أو إذن كان إيهاي أو كنبطة إلا الرعاو للرمي الله دبقعه ميالون كل هدو إذن لمديع المشاس كفركي أهر ريوي والنبي قيبا الرسالة لقد دفري ولقد أرسلنا لي أبيري بأل الديدي ملك الليلي بشر مثلكم أما إنه بشر جنسية ديسية نوعي سيهي اسمه أحكال أوما شيئا هو كي قوم لا كل كان رسالة دي بيديدين سوما يقفوا الحميناي يريدوا أحو الربانو أن يتفضل إنه سرمر عليكم كركين وسيدين كاتورا إذين نغضو إذين كوامر كتاق ليو دونايا ولو شاء الله بس عدو الرب إنه وحنا صدره لأنزل ملائك لكن نحن لو صدره أيه ملائك ما نلو صدجيه وشي أنزو ملائك نو صدره إيراه ملائك أسرع أما مو إله نو شاكو نحن نجين صدره أغادة ما سمعنا ما أنه ما قال بهذا ورك النوح شاكا أيه في آبائنا آبايالك نقوده دكما أنه ما قال الأولين هو الرئيم فحنو شاكا أيه بعثي هي قيامية جزية جنية النار وحنوح وصول أيه أبي أو جري خر الله رمى مغلوم حكم كالنبي جيس لوقف في اللدوسة إن هو ما هو نوح ماها إلا رجل ومن كريتا به وحاقصها جنة والي ودردرين وحن اللو جوغين ويقنت أقولين وحن الله صول أيه فمدري عظمات يعقل جيسيبا وريري محالا يرى سقافة بمن دونها ليس كتبه فتربصوا لكرتا به النوح حتى حين ما المئنت اللي قاروا تنبو إسراء بغتنا إياه هل نسوه حير كان مركا إمرتين واحد اللي النوح قال النوح وحو يري خب انصرني بما كذبوا وقرم سيقال بقول إياه كنت سنة كقلال مركا لو هل داس قعمها بقانا سيقال بقول إياه كنت سنة مرة هر الله ما أركي من كسب ربلا دعوذ وحو قدد البلن ولقد بلماك خب إني دعوت قومي ليلة ونهارا بوي حبين لحظ لي مال إني ما لحظ لي كل أولى حضلي خاص أولى حضلي سقال بقول يا كنتن صنو سبري مر البنت اللي ما داقشن قبك اللي مطوراي رفاتك يا دباتة اللي مهي ولكي بختين هيا بإلمه ولا دردار مايا يودر كاللو قويم ميرموي إسكا أغو بالأوريك دباتة دي مركي بلاتي نسيدانو حضلي قال تعالى بيوحو يري ولقد وحدب أصلنا نوحا من أن ندرمي إلى قومه فاركو كدسي وفقال نحوحو يري يا قوم قرابو اعبدوا الله ألك لي عابدا ما لكم إذن مصبنا من إله معبود غيره الله ننعي أفلا تتقون هو إذا شركي قال لمو إي عرائب كدو سني فرمع ملكتان عرائب دو سبو إسلالي بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والطاعة إسكو إلالي فقال الملأ فقال الجوغية دي بايري الذين فقال الجوغية كفروا حق الدين من قومه نبي نحضر كيسا كمدها ما هذا كنوحه ماها إلا بشر فضمها نوعكر مثلكم إذن كأيون بوئذ لم يجهي أوحو إذن داريها إلا ماركو رسالة دي بالذي يريد النحوح الرب أي تفضل إنو قرمر عليكم تشينا ولو شاء الله إبحى ديو الرب إنو وحنو صدرنا لأنزل إبحو نو صدجين لها ملائكة ملائك بو نو صدجين لها ما سمعنا ما أنو مغل بهذا ورح النوح إليه وهو عبد الله ما لكم إله غيره وحن نحشيك أيو في آبائنا أبيالك أن قدهتك ما أنو مغل الأولين هو الرئي إن هو ما هو نحماها من لبانيي في سالة إلا دفري لبدي والوقا الحواي حق ياد اللوك يستيارة إن هو ما هو نحماها إلا رجل نمو بوياي به رجل كرهو قدسوا ياي كنة ورارية والي فتربسوا لكورتا به النور حتى حين مال ما هو دمانه وبختين دونا انتو كبختين أي السوق قال النور دايري ربي يا ربي أنا يا ربي يا انصرني إيه اللي بما شيء سببتي إيه اللي أي كذبون إبانية ولا إبانية هو عن دعوية ديني عقية عباد الله من الذي أنا جينا ولا إلا وعي جنبي قال لي ما الله على رئيسي الله إيه اللي قال النور حويري ربي يا رب أنا يا ربي يا انصرني إيه اللي بما كي سببتي إيه اللي كذبون إبانية مع ربي سبحانه فأوحينا وجوابك ألا النحوس علي ورب سرني بلغ جوابي قال تعالى فبوحي فأوحينا وحانوا وحيوني إليه النور أنا أصنع سماء الفلك مركب سماء ويا لغو هلاقا يا نمانك مركب سماء أذلو قديك يا إنت كروما يساكر عليك فوسان بأعيننا أنك الله هرتنا لكو سماء مركبك نحن وحسنين جري مركبي ميستونا نسمي ماها كل كاسيدا مكو سماينا يا ووحينا أنك إباء مركا نكو سمايو أنا سايل سايل سايل كورنا مركا دونتي سمايسنا فإذا جاء هدوه ماذا أمرنا أمركا نكي أن يغا كوبا بإنين وإن أمركي إبايي من محانكو قرنا يا وفارت النور آسان جي كذا مفاهل لغدبو سنار ليرا أي بيها كسو نحبها يا تأي بيها نوال لك الإدارية بيسخة كمال قريا لغو رجاء يدب مركي كولاتانا طعلا إذا مفاهل لغو نزيا كل كتاس بيها لغي إلى لنجري إني بيها بلقى بيهين ما لي بيها كم نغدان وعوه الرئيسة تنور حدا تنور تيو بيها كجير أرد وكي كروا كسو لمابي مركز واحد باللوضاء وحين بشرة أما غير النفلاء لبا لبكك تريد والحاق يا أبورنا وإلا خيبا قل كان نوعي الأركبة مثل الدقية مثله يلقى قادة يا مركب كسار أهل كاغنة سار وحي كدن بي أمر بالله بخنا يا إيكا وحالي لأيها إلى يالبا لغفر يا نولك إلى يالبا لغفر يا نولك قربوه القفا يا بيا سمد حوص بي أول سيسا إلى أي لبدي بيشوه مادا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أدونك إنت بور روغا ورقبو مدى أقدر لبئي طبان متر بيبيوه قرونا ملكا دوني بي بيا قبطي وحارة النور جيكادو أي برقاتو فاصلوك قالي فيها سفيرة مركبك قديسة من كل مدل أركو زوجي لبان نوعا ووحدة ديجي ووحلبة إثنين لبكقا أريق إذي الرئي قلب اللب الله دساس جيلة دميرا فرداء وحيب حيوان النفلين لقمر من لب اللبك قال حق يددك مركا نقطة وأهلك انت فرو ميزاك الرعلي ويري ما حيدا نعياد بالرعلي ومن آمن وما آمن معه إلا قليل قرآنك قليل بوكوشا قال منك بومبوني مفسرين تا إلى سيدات بوكارسيي أربع لواء وصد حسي عروتيس وأهلك عبارضا لك قرناي إلا من أهل كباب اللحن قروتي وويلو دالي ينناقو قبل انسي بابا داي كدر من إلا من سواق فظهر مري عليه كوركيسا القول أري إيبا وحرم بها تقار حكومي منه كدر ما انت ما شانس ومنه أهل كاقا كمير وحرب النبي الله إنه حقيت بها ليسا كخيري خديو حكويري ولا تخاطبني كوكان كوان هلاقا إياها إلى حضلين في الذين كوي أرنتوضا ظلموا قردر سوي حيقولا حضلين إنهم إياها مغرقون والحفنة داك بالغو قفرانيا حيلا هذين هدف فإذا سويت مركز كاتي أنت أذيق النوحة يوما أنت معك كل جرت على الفلك مركب كوركيس مركز فوشان تريد أنت لك لداك بالغو قفرانيا فقل نوحو حاصر هذا الحمد لله إله بمهات إذا الكاتل الذي الله نجانا نسمت بحيي من القوم ضد أظالمين قردر سبي مدلح بلوضة مركي كوين ميت كودي الله فوضة لبادي إنايي ويديه هنا نوحي أنتي لجلتين مركب كي كوركيسة أي كوية هذا يندلل سودك ما الله مباها وقل وحاصر هذا خبي يا ربي أني يا ربي قيو أنزلني إتاجي منزلا ميل لدكو مباركا لبركيي وأنت أذيك الله أي خير المنزلين انت واحد جيسا الله هو خير بدن قصادا نحمرك لك بقذيين فبوحو يري إن في ذلك أرنتا قصادا نحليين أغريين كذيه دوحا كسوغا لآيات تساليال ووي وعلى يدين تسي آسيق عرب دنبا جيسا إيا تقل عرب دنبا جيسا إيا رب انتو الدرسة السالحين سنو بريادو دا وأقبلو إن آياتي سنو قدو داي أدل ووين بايدين كسوغا إلى وحيري وإن كنا أنباءنا لمبتلي هو واحد جربا وضد كان ملكي وروان لجربا لقو ما فوضان سيدين هراو شاقني سدال بقولي كم تنسنو أي أنت دعوية مصلحية توقتن لقوة دي أصولان صلاحة يي ما رملكي لو آيين سيدا فوضبا وحلا رقبتي فأوحينا وأوحيوني إليه النوح أن اسمع الفلك مركب صنع بأعيننا خرطن لقو صنع ووحينا أمر كنغانا كسامي أن كفارينا سيدي الله سمعين لها فإذا جاء أمرنا حلاقا نغوط لك لقوم النوحة ديهمات ووفارة النور تنور في أيديك سودع بحان فاسلوك فيها دونت قليها دوحكو قادا قليون وسيدي الله ردي جيري فاسلوك قلي فيها مركبك قليزة من كل زوجين قرون نعلارك كل بإسنين لبدد بي اللبوت فقال فأهلك ذاتك أغانا سار إلا من قار ماهان سبقه هرمري عليه كوركيسة القول أريهبو منهم أهلك أغاك منه ولا تخاطبني أفاف أبوه نوحوها إلى هذين في الذين كوي حالك وراه يقول هذين فرموه كاردر صدي إنهم كوى ظالمين تأكل بينيي مغرقون وعلى حفنا يو وعلى ما شينا يو فإذا استويت حداد كاتب أنت هذه النوحة يو من أنت معك كل جرت على الفلك مركبك دوشيسا حتى تكون أكاتان ووعدوا لذين كي يالجرين فقل له الحمد معك لله خبي يقرب عابد الذي الله نجانا نسمة بحيي من القوم الدب أوالمين قردر صدي كل مركي اللي حبلود لجوغانا والكوي بابئين يبيه عنان أي أنت أبورك هيدا مركبك دوشيسا إلا الدجية لخبا دل كان عرا موسى المال ليلا بوركو طالو مقا عيدا جود الليلا هي مركب كي استاقاي كل كان مركب كي هالكاسا اوغودا بيسو لدقاي مركي دنبانا لغبطي ولغبارمي كل كان مسامير كي لغو سمي مركب كاس وصول دواتي اوائل هذه الأمة أمة داندات كي يهور وارك وقل وحاتل هذا ربي يا ربي هنيك ربي قيو انزلني ايداجي منزلا مين لدقو مباركا تبارك يا وانت اذيك الله يا خير المنزلين انت واحد جيسا وقو خير بلن ان في ذلك قصد الليين اغريك او نوحي يدكيسا كسابا كسابسا واحد قده هذا كسبنا لآيات دليل يالواوي على موي واوي او اذن تسيى الله او ديسا يا قوم ديسا كسبا وان كنا ولو كنا انباهانا لمبتلين إنا نجربنا أدومانا شر يا خير بلغو جربي إن سيدا كافرك يا قالك يا مطيع يا عاسك أيوك ربحان باشرنا لكينا يا خيرنا لكينا شر يا خير مركي لكينا كالمؤمنك خير كمركي لكينا ألوكو شكرنا يا شر مركي لكينا وصبرا يا كان عاسك مركي خير كأل لكينا وكبرا يا شر مركي لكينا وتجوبا يا إذن وإن كنا لمبتلين أدوماها إنا نجحبنا بأن نوهانو حلقا وحال لغفر عشاقيتة قومنو قلقا قوم نوح قولدي حيكتاي أهنا النبي هود فرعي والنبي هود لا ديري أيامك يكوها لغفر عشاقيتة كدب أبورمي يجي واكوكا قال تعالى فبوحو يري ثم قوم نوح دولا ما ديكا قدال أنشانا وحانو أبورني من بعدهم قوم نوح دبر قوينتو دي كالقبال قرنا أمد آخرين كليواهر عاد وفارسلنا وحن درمي فيهم كوان دنبا لحظوضا كسوء هدوي منهم إيغا كدسي إسنا ماشي نوح وكب الله بيورك وحيري أن اعبد الله هداتهم غير عاد ألا عابودا وقادنا ما لكم إذن ما سقنا من إله هضيراتي أحد العابودا ما قبتان وغيره الله غير كيا سبيب الله الله أفلا تتقون أرمويدا الله إسك إلى لني رديسي عذاب كيسو ممان يتغوية طعيدا إسك إلى لني جوابتي منوحبا اللوح علي أتواصوا به بل هم قوم طاغون أرداشوا أريقوضا ويسكمين أخيارت أريقوضونا ويسكمين وعن مدين يسودر دارمي وركي منوحلوه جوابي أرداشي فير عادنا نبي فوت أقول جوابتي وقال الملأ فقال جوغي وحي لذا من قومه نبي هود قلدي سيكمدو فرعا الذين فقال جوغي هذا كفروا حق الديني وكذبوا بينيين باللقاء الاخر اخر لكل انكيد بي بينيين البعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار وعصوا لنبي بينيين واترفناهم باغبيري انوبر واقيني في الحياة من القدهة الدنيا هو صيزة وحيكون هذا النبي هود بألو جوابا ما هذا كان هود أماها إلا بشر تدمهان وحكال مثلكم إذن كريدين لمن وحد رجيئي قيمو سيدين داريهاي أو سقبق أطوره إيهو قاميه أو أنو قرع نون قرمينو نشان ميالا إنو بشر إذن لمنهاي وحلقو قرنايا يأكلوا وحونا مما وحضوعنا أتأكلون منه وحكا عمتان لديه مفرد عمتان بوحناه إذن مرقيا موسكا بعدو ويشربوا وحو لما مما كيئت تشربون إذن كدمتان أيو إذن لدما كلك هو أحد إذن لمل كلك أسأل ليس عرابين أيا وعلى ليس كردك ألم أيا نبي هدين الرمي والرعو بعد أرسل أرداشي وعيد هذا ولئن أضعتم حتى تلي يشان بشر بني آدم مثلكم إذنك إذن لميدا ووحو إذن داريها أن لا أرد إنكم إذنك إذن غرف بشر إذن لميدا ألا بإعدان ودبك عدان لا خاسرون كوة عبكوت بأيباتهم أمثلة لإسكو تابتي كلك قيام بي بعثي يأرميه وكواني أي استبعاد بارين إينا يصور قالهن لقوت الماما وحيرا دان بانت أهود شاكي درت أي إذنكم موحو إذنكو قودينا إذنكو عقا جوغليناي أما إذن يبوها يا بنتيس أنكم إذنك الرير عادة إذا متتم قروا إذا متتم قرا كروا حداد بمتانو وكنتم أضعاتان قيري دبادة ترابا عرو جلكو بابو لكو قدرمو إيو إذا من لفو أنكم إذنك إناد مخرجونكو ولا صوت بحين دوناتين ميو إذنكو يبوها يا إيها تيا كلمة سعدو روح شيقا يفر وحصور قلب ماها إله آدم بالذي منجري وحصور نقضينا ماها إنو بطبع بايسي أو صلابنا وقال نين كان لإلهه يوسن إذن ولا ريني انتان الله اسكوكا نروفتاي قال تعالى تبوحوا يري ثم كقذال لأن أنشأنا أبورني من بعدهم من بعد إهلاك قوم نوح نبي الله نوح قوم كسي دبر قنتو ذي قداشة قرنا ددان أبورني هي عدو آخرين كلام قوم نوح وهي عدل إلى يجي عدل الله أبوري أباب المن ويبطن رسول يباهيه فارسل له وحن الدرني فيهم قولد عن دنبور هي عدل لحظوا ذا رسولا باندرني هدوه رسول خاصو منهم يجر العادة كذا شيء ولا الكذب قيل عدنا خامود يسقي ملك للدرين هل كن دعوة قبل أبو قبل أبي عبادة الله وحده لا كله إلا عابده لقنا عابده بما شرع وحي أسقى الله أجدي أن ابتدى هي اقتراح سبل رأيما أي النبي كصحاب الله دري قل كالنبي ياشا دينه هذا لن ويسكوا ضمن ولا سيما جانب العقيدة عقيدة جانب كذا وعيس داريهين يفرق مدن لما أركو جانب الفرع تقيا بعبادات في صلاة دي قول كيو إن أي نقطو فرق يالتو وقلبا وحان لفرين كوان لفرو أما وح كوان لفرين كوان لفرين سورة قلو لكن عقيدة اسم خلافتو كل كفارسلنا وحان درنا فيهم غير عاد لحظوا ذا رسولا باندرني رسول كاسو منهم يا كذا شيء هودون مخوي الهود أن يعبدوا واحد عبدان قرابه الله ربك عقلوا عبد كلي وقال ما لكم إذن ما سبنا من إله من معبود حبيرات مثل عبدو خيره الله أنا نهين ما قبتان أفلا تتقون ورمال الله كبغضان ما دوستانو إلى عربي عذابك عقابك سادوني آخره كدوستان سنين لو كدوستان بإيمانه وطاعته إلى حميل الرميو ملكي صلى يلال ودوستان أيضا عذاب آخرية من الدون مضنم إسئلالي أفلا تتقون وإيضا الله إسكبقين وإيضا لفين إلى شنين سنة هدو النبي الله يودوها الله سوابتي النوح وكروه وقال الملأ وضيالك شيك بايري من قومه نبي هود هركو كدشي غير عادة كمدة الذين أضيى الكشاكة كفروا حق الديدي هو كذبوا بانيي في اللقاء الآخرة آخرا لكل مدد بانيي وهو أطرفناهم أنك الله أن أمعميني في الحياة النور القدهة الدنيا هو سيسا هو حيرا بي هود بيدا وعايا رسالة بيدا فرايا ما هذا كان هود أماها إلا بشر قد ما هان وحكل موها وملكنا ماها جننا ماها نعقلنا ماها بشر كاسو مثلكم إذنك إذن لمدة ووحو إذن داري هاي لارك يأكلوا وحونا مما ينبو وحكعونا تأكلون إذنك غير عداد عمتان من حديثة كعمتان وعد عمتان بوحونا ويشربوا وحو عبا مما كيبوا وحكا عبا تشربون إذنك عبتان قل كان محالبوا أتي آياؤسنا داري هاي ونكتب كعنا قل كان صلى الله عليه وسلم ليس عرابي قول لي إنا إنه كان دلك عنه إنك هذا كد الله بينا ولا إنا وضعتم حدا تليشان بشرا بني آدم هود بني أولا مثلكم إذن كإذن لجنة ونوحبا إذن داري حدا دور كيسيشان إنكم إذن كإذن قرت البشر كأور كيسيشان لخاسرون كوة عبقود بأيباتهم وحشيق أيانا ألا كما جيرانه رضي من الله بابو قال صن نقنايا يعدكم موح إذين يضوحايا وإذينكو عقا جغلينايا إذينكو قودينايا أنكم إذينك إذا ميتم حتى الدماتان وكنتم أهاتان ترابا عهرو يو إلاما لفو أنكم إذينك إنا تخرجونك ولا صابحين دوناتين ميو إذينكو قودينايا وحصور قلماهو والله أعلم.